بمناسبة ذكرى 56 لشروء القائد العظيم كيم جونغ إيل بقيادة الثورة على خدع سنغون، حمل الحزب الاشتراكي الروماني مقالة تثني على معاصره الخالدة الخاصة بثورة سنغون، وذلك في موقعه الإنترنتي طريق اللورو.